ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. ولدوا أحرار. هابتك الدنيا وهابتك الدنيا حبيبي. هابتك الدنيا وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا يا زهدا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق. سلاما يا عمر الفاروق. حكمت عدلت منك فنمت رسيخ البال. لمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال. ولولا Oh, yeah.